وأنا بتكلم معك عن التكرار حين السلام، سألتك بلسان عربي مبين، ألا يشرع السلام عند كل لقاء؟ ماذا قلت؟ يشرع كل لقاء، ألا يفيد التكرار؟ سامحك الله. فبعد هذا، ألا يشرع المصافحة عند كل سلام؟ فماذا بقي عندنا؟ نعود في كثير اليوم من الناس حينما يطلقون كلمة السنة يدخلون تحتها ما هو أقوى من السنة، يدخلون تحتها ما يكون فرضا، ولا بأس من هذا الاستعمال إذا كان الجو الذي يطلق فيه هذا اللفظ يعرف ما هو المقصود منه، لأن السنة لها مفهومان، مفهوم شرعي ومفهوم عرفي. المفهوم الشرعي يدخل فيه الفرض والسنة والمندوب والمستحب ونحو ذلك من فضائل الأعمال، هذا المفهوم الشرعي. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وليس المقصود فمن رغب عن سنتي أي عن النوافل، لا، وإنما المقصود المنهج الذي سار عليه الرسول عليه السلام، ومنهجه كما لا يخفى على الجميع يشمل أحكام الشرعية كلها. اليوم هذا المفهوم غير مفهوم عند الناس. المفهوم الثاني العرفي الاصطلاحي الفقهي هو السائد، أي السنة كما يقولون في تعريفها: ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فالآن أنت لما وجهت السؤال أظنك تعني السنة بهذا المعنى، أليس كذلك؟ بعض إيش؟ يعني مثلا إطلاق الإصبع عندنا محرم إحنا نعتقد فيها، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما نزل الكعبين طول. أنت الآن يا أخي لا توسع الأمر عليك، هل إذا أنت ما أسفلت يرد كلامك السابق؟ لا، أنت كنت تتكلم عن تقصير الثوب. نعم. إيه، مش عن عدم الإسباب. إذا كان ثوبك فوق الكعبين ما أحد يقول لك لماذا هكذا، لكن إذا كان ثوبك إلى نصف الساق حينئذ قد يرد هذه المؤاخذة عند هؤلاء الذين يحكمون غير ما عند الله. الآن أنت يعني كأنك مضطرب في الموضوع، كلامك الأول هل تعنيه؟ وهل لجأت إلى أن تقول هم يريدون منك الإشبال مثلا؟ وما أظن هذا موجودا. نعم. مرحبا. شو مرحبا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أي نعم. هذا كله من حسن الثقافة الخفيفة. الله قهر العرش. فظيع. فهمت علي ماذا قلت؟ السنة في الإصلاح العرفي ما ليس بواجب، ويخير فيه الإنسان، إن فعل أجر وإن ترك لم يأثم. أما السنة بالمعنى الشرعي فهي الشريعة كلها. فأنت الآن لما وجهت سؤالك وجدت لفظ السنة، تعني السنة بالمعنى العام المعروف عند الناس، ما تعني المعنى الشرعي اللي بيدخل فيه كل أحكام الشريعة، أليس كذلك؟ شيخ إحنا أسألك الله يهدينا وإياك. ما يقصد الصحيح ما يقصد الناس. نعم. ما يقصد الناس الآن. يعني. هذا هو. نعم. لذلك ما لازم نضيع وقتنا في مسألة واضحة. أنا أريد أن أكلم الناس بما يعقلون وبما يفهمون. فالناس اليوم لما بيقولوا السنة بيعنوا ما ليس بواجب. إن فعل كان له أجر وإن ترك ليس عليه إثم. الآن الأمثلة التي ذكرتها ليست كلها سنة. فمثلا تقصير الثوب هذا سنة، ولذلك أنا استغربت لما أنت قفزت قفزة الوجلان من الثوب القصير بيمنعه، وما أدري شو قلت كمان بيفرضوا ضرائب أو إلى آخره. أصبر الله يهديك أصبر. فبعد ما ذكرت الثوب القصير انتقلت إلى الإسبال. الإسبال حرام، حلق اللحية حرام، يعني إعفاء اللحية مش سنة بالمعنى اللي ذكرناه، فهو فرض من الفرائض. لذلك أي مسلم يريد أن يعيش مطيعا لله فيما فرض فهنا يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ماشي نقول؟ طيب. في جو كالعراق، وأنا لأول مرة أسمع فيها الظلم هذا، أنه لا يسمح للمسلم أنه يعفي عن لحيته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. آنفاً أنهم يعاقبون من يكون ثوبه قصير، نحن نقول حينئذ طول ثوبه، لكن لا تجعله تحت الكعبين، لأن تحت الكعبين حرام، يجعله فوق الكعبين، وحينئذ تسلم من هالشدة أو من هالمؤاخذة. أما إعفاء اللحية هذا فرض، ولا يطاع في ذلك حاكم إطلاقاً. وإذا وصل الأمر ببعض الحكام أن يفرضوا على أفراد شعبهم مخالفة الفرائض الواجبات فيجب الهجرة من تلك البلاد. ومع الأسف هذا اليوم المرة سمعت أحد الجزائريين من يومين سألني بيقول أنه هو يعمل ممرض في مستشفى في اختلاط النساء بالرجال وكذا، وبده يخلص من المشكلة وبده يشتغل سائق. هو عم يحكي لا هو عم يحكي بده يشتغل سائق، لكن قال الدولة تفرض على السائقين حلق اللحية، وبتفرض على السائقين أنه يلبسوا بنطال. وهذا السائل سلفي طيب بده يخلص من هذيك المشكلة رح يقع في مشكلة ثانية. إذا بده يسوق سيارة لازم يحلي لحيته، لازم يغير زيه. والله ما كنت أعرف أنه في كمان الظلم في الجزائر لهالدرجة. وهي هذا من جديد عم نسمع، هل هذا نظام جديد ولا قديم؟ قبل ما كان محاسب عليه بشكل، بس بعد الأحداث اللي صارت الأخيرة عجيب، خصوصا مع السعودية، يعني لأن يعتبرون كل من يطول لحيته سلفي. أيوة. الله المستعان. المهم فيجب أن نفرق بين ما كان واجبا لا يجوز إطاعة أحد في ذلك في تركه، وبين ما كان سنة. فالسنن ممكن أن نتساهل فيها من أجل دفع ظلم عنا، أما ارتكاب معصية طاعة لأمير كاذب فاجر ظالم هذا لا سبيل إليه. واضح الجواب إن شاء الله. جزاك الله. طيب شيخ، عندنا سؤال ثاني. عندنا الرافضة شيخ بالعراق بكثرة. كيف؟ الرافضة يعني الشيعة احنا نسميه الرافضة. نعم. نعم. عندنا هناك بكثرة يعني، ومختلطين بهم لحد التزاوج و تبادل العلاقات الاجتماعية، فهل هذا جائز يعني؟ هذا كان يمكن أن يقول إنه جائز الاختلاط فقط، أما التزوج فهذا يحتاج إلى تفصيل. كان يمكن أن يقال بجواز هذا الاختلاط والتعامل معهم لو كان هناك مجتمع إسلامي قوي، لكن هذا المجتمع مفقود خاصة في بلدكم، ولذلك فلا يجوز مخالطة هؤلاء لضعف الواجع الديني في أهل السنة ولغلبة الجهل عليهم في الغالب، ولذلك فيجب أن يتحصنوا وأن لا يتعاملوا مع المخالفين لهم. شيخ، عندنا سؤال آخر وهو نطق الشهادة. يعني كثير الآن من الناس وينطق الشهادة، لكن لما نشاهد تصرفاته يعني هو مشرك، يعني كالاستعانة والتوكل بغير الله يعني. فهل من ينطق بالشهادة يعني نعامله كمعاملة مسلم أو ننظر إلى تصرفاته أيضا؟ هذه مشكلة الشباب المسلم في العصر الحاضر. أنتم تعرفون أنه يوجد في الشرع اسم هو الإيمان واسم آخر هو الإسلام، فقد يكون المرء مسلما ولا يكون مؤمنا، قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، لأن الإسلام هو ما يظهره الإنسان. فإذا قال لا إله إلا الله فبهذه الكلمة الطيبة يصير مسلما، ولكن قد يكون قال هذه الكلمة إما دون وعي وفهم لها أو بفهم لها ولكن جاحدا لهذا المعنى الذي هو قد فهمه. ففي كل من الحالتين هذا يكون إسلامه ينجيه من القتل، كما قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقد يقول مسلم أو إنسان لا إله إلا الله نفاقا مداهنة مشايرة، ما نستطيع نحن أن نعامله إلا كما نعامل عامة المسلمين، أما عند الله فحسابه عند الله، هو يعلم السر وأخفى. هذه واحدة. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأن المنافقين الذين كانوا في عهد الرسول أولا وهم يكونون في كل المجتمعات ثانيا، هؤلاء مسلمون يظهرون الإسلام لكن يبطنون الكفر، فهم في الظاهر مسلمين في الباطن كفار، لكنهم لا يعلنون كفرهم، ولذلك كان هذا النوع من الكفار وهم المنافقون كما قال رب العالمين هم في الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل من النار، فتجري عليهم الأحكام الإسلامية الظاهرة. فإذا رأينا مسلما يشهد لا إله إلا الله يصلي ويصوم، لكن من جهة أخرى نجد كما قلت أمور تصدر منه ينافي حقيقة معنى هذه الشهادة، حينئذ لابد لمن كان غيورا على هؤلاء المسلمين أن يقوم بواجب التحذير والتنبيه أن هذا الذي تفعله ينافي الشهادة التي تشهد بها. فإذا قام المسلم بهذا الواجب مع زيد من الناس الذين نتكلم عنهم أنهم مسلمون، وشعر بأنه يكابر ويعاند، حينئذ هو يعامله معاملة غير المسلمين، لأنه علم بعد أن أقام عليه الحجة وأنه رفضها. لكن الحقيقة التي أنا أدين الله بها، هذه القضية الآن البحث فيها كما يقولون في هذا الزمان غير ذي موضوع، لأنه يبدأ حكام مسلمين حتى يحاسبوا هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما ينقضونه بأفعالهم. فهؤلاء بدأ حكام يخيرون بين أنه لا يفعلون ما ينقضون كلمة الطيبة هذه، وإلا فأمامه القتل. أما نحن كأفراد ما الذي نستفيده؟ لا نستفيد شيئا سوى أن نقيم الحج عليهم، وهذا يتطلب علماء، مش طلاب علم صغار، يتطلب علماء حتى يتمكنوا من إقامة الحج على هؤلاء المسلمين الضالين. ثانيا نستفيد أننا نعرض عنهم ولا نباليهم أي مبالاة. واضح؟ ولذلك خلاصة الكلام، ما ينبغي أن نهتم كثيرا بهؤلاء إلا بمقدار ما ننصحهم، بس بمقدار ما ننصحهم ونذكرهم، ثم نقول كما قال رب العالمين: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شيخ، يعني استفادينا من الكلام خاصة بالفتوى الأولى، يعني إنه العمل لدى الحكومات الفاسدة لا يجوز. كيف؟ العمل لدى الحكومات الفاسدة لا يجوز يعني. ما نقول نحن على هذا الإطلاق، نحن ننظر إلى العمل، ننظر إلى نوع العمل. نعم. إيش فيك؟ العمل لدى الحكومات، يعني مثلا في العراق الحكومة، يعني كما تعرفون الحكومة، هل العمل لهذا؟ يقولنا أن العمل يختلف. مثلا إذا كان عمله إمام مسجد أو مؤذن أو خادم مسجد أو معلم دروس دينية أو ما شابه ذلك، ننزل أنه عمله في مصلحة المسلمين، ليس في إعانة على معصية، فهذا ما في مانع منه. أخي الشيخ، عندنا بعض السؤالين لكن خاصات، يعني نستقرد فيك إن شاء الله بعد الجلسة إن شاء الله. طيب. لو سمحت. يصلي وراء الإمام ويكون الإمام عارف من زلمة صوفي أو من جماعة رفاعية، شو رأيك؟ هل يجوز صلاة خلفه؟ أنت تراه مسلماً أم كافراً؟ مسلم. العقيدة المتوارثة خلفاً عن سلف، الصلاة وراء كل بر وفاجر. تفضل. الشيخ، أنا مبتلين به بما يسمى بالأناشيد الإسلامية، فرأيتهم يأتون إلى أغاني الفسقة فيحرفون الكلام ويبدلونه بكلام إسلامي، فما حكم هذا العمل؟ طبعا كما نعلم جميعا إن شاء الله أنه أولا لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية أو أناشيد إسلامية. هناك الشاعر بلا شك قاله كثير من المسلمين قديما وحديثا، ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان الشعر كأي كلام حسن فإنشاده حسن، لكن يشترط في هذا الإنشاد أن يكون على الأسلوب العربي الإسلامي، وأن لا يكون ملحنا تلحينا ماجنا كما أشرت في سؤالك آنفا، حيث أنهم يأخذون بعض الأغاني العصرية الموقعة على تراهيم يعني ليست عربية إسلامية، فيطبقون هذه الأناشيد بألفاظ إسلامية على هذه الألحان التي ليست بإسلامية. هذا أولا. وثانيا، نحن نسمع أن كثيرا من هذه الأناشيد لا تنجو ولا تخلو أن يكون فيها بعض الكلمات وبعض الألفاظ التي تخالف الشريعة. وثالثا وأخيرا، أصبحت هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية حلت محل القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا بالمسلمين أن يهتموا بحفظ القرآن وأن يتغنوا به، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وقال في حديث آخر: تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال كالإبل من عقلها. فأصبح الشباب المسلم اليوم ينصرف عن تعاهد القرآن وعن التغني به كما أمر عليه الصلاة والسلام، إلى التغني بالأناشيد المسمات بغير اسمها أناشيد دينية، أناشيد إسلامية. والحقيقة أنني أرى في العصر الحاضر أن من مكر الشيطان بكثير من المسلمين أنه يصرفهم عن المشروع بغير المشروع بأسماء براقة، وأكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون. ولذلك فنحن ننصح الشباب المسلم أن لا يتغنى بما يسمى بالأناشيد الإسلامية، ويجد في كتب العلماء وكتب الأدب العربي القديم شعرا رائعا جدا للحض على الأخلاق وعلى البطولات والشجاعة وكما ذلك. فلذلك في هذا، إذا أراد الإنسان في بعض الأحيان أن يتغنى وأن يتسلى بشيء من الشعر، ما في مانع شريطة أن لا يكون من هذا الشعر المتدني المعروف في العصر الحاضر. هذا جوابي عن سؤالك. نعم شيخ، هل يجوز السلام وأثناء الخطيب عن منبر الدخول؟ لا يجوز. سؤال ثاني شيخ يتأهم يخص الخطيب، أن هنا في العراق الخطيب يصعد على المنبر ويجبر على الثناء والمدح والتعظيم إلى السلطة، حاكم السلطة، فإذا ما يدعو للحاكم يتعرض إلى عقوبات ومضايقة، فهل يجوز أنه يدعو أم لا يدعو؟ الحقيقة هذه مسألة فيها دقة. إن كان دعاؤه لا يخالف الشرع من حيث المعنى، يعني مثلا هو صالح فيصفه بالصلاح، فهذا نفاق ولا يجوز بأي حال من الأحوال، وهذا داخل في الكلام السابق لا طاعة لمخلوق في معرفة الخالق. أما إذا كان الدعاء يعني أن يهديه الله وأن يعافيه وأن ينصره على الكفار والمنافقين ومن ذلك، فهذا الدعاء هو بدعة. لكن إذا كان هذا الخطيب يشعر بأنه أهل للخطابة، وأنه يفيد الناس الذين يخطبهم، وأن فائدة هذه الخطبة أكثر من هذه البدعة، فحينئذ نقول لا مانع من ذلك. أما إذا كان خطيب عادي وإنما يخطب من أجل الراتب والمعاش، فنحن ننصحه أن لا يخطب الناس ولا يتعرض لمثل هذه البدعة. إذا سمعت الشيخ تعقيبا، هناك عندنا في كان الوضع اللي يعيش المسلم، ينهض عند خطيب رجل يعني مسلم ملتزم، فتتوجه عليه المسلمين يعني بالحق. أصعب ضعيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بالحامل المحمول. أن يكون لقبيلة ملك يعني أرض، وهذا الملك مشعب لأفراد القبيلة ليس محدد لواحد منهم. فلما تأتي الحكومة تضع يدها على هذه الأرض كغيرها من الأراضي. فمثلا أنا طلبت أرض زراعية أو سكنية، فأعطوني في هذا المكان الذي هو أنا أحق لهذه العائلة أو العشيرة منها، فهل يجوز لي الانتفاع بهذه الأرض مع أني أعلم أنها مغصوبة من الناس لا بأعيانهم أشخاص محددين لكن بمجموعهم يعني مجموعين؟ حكم الامتلاك هناك الذي فهمته من سؤالك أنه هذه الأرض هي لقبيلة من القبائل وليست يعني مواثاً، أكذلك؟ بحيث يصدق على هذه الأرض قوله عليه السلام: من أحيا أرض مواتا فهي له. إذن هذه واضحة، لكن هذا الموات لمن سيزرع، لكن لمن أراد أن يسكن مثلا. نحن في عمان هذا الجبل هذه الناحية للقبيلة الفلانية، هل يجوز أن أخذ أرض أعطتني إياها الحكومة بعد أن غصبتها من هذه القبيلة؟ أنا بدي أعرف. ليست موات يعني. هذا هو الجواب الله يهديك. وأن أنا أفهم الموات يعني أحياها بالزراعة مثلا، ولا لسه ما عم نحكي أنه أحياها. هي ميتة. ما عم نحكي أحياها ولا لا، لأن الأرض إما أن تكون مملوكة أو لا مالك لها. فإذا كانت من النوع الأول فالاغتصاب معروف، يعني كما قال عليه السلام: من اغتصب أو من ظلم شبرا من أرض طوق به يوم القيامة. فغصبها لا يجوز وهو شديد الحرمة، كما في الحديث المشار إليه أنفا: طوق يوم القيامة من سبع أراضين. أما إذا كانت مشاعا، عفوا إذا كانت مواتا غير مملوكة، فهنا الفقهاء لهم مذهبان. المذهب الأول وهو المذهب الصحيح كما جاء في الحديث الذي ذكرته من قبل، وهو قوله عليه السلام: من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذا المذهب الأول. المذهب الآخر وهو مرجوح طبعا والراجح المذهب الأول، أن الأرض التي لا مالك لها لا يتملكها المسلم بالإحياء إلا بإذن الحاكم، إلا بإذن الحاكم. وهذا المذهب هو مذهب الحنفية، وعلى هذا كانت تعامل الأراضي في زمن الحكومة التركية العثمانية. ولذلك تسمعوا أنه هي أراضي دولة. التسمية هذه ليس لها أصل في الشرع، لأنه الشرع يقول علاوة على الحديث السابق: الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرض مواتا فهي له. فمن التراث الذي ورثه الحكام المسلمون اليوم من الحكم العثماني الحنفي هو أن الأملاك إما أن تكون خاصة أو تكون عامة. هذه العامة هي أملاك الدولة، فلا يجوز لفرد من أفراد المسلمين أن يضع يده على قطعة من هذه الأراضي إلا بموافقة الدولة. هذا مذهب مرجوح. فما أدري بقى إذا كان سؤالك يلتقي مع هذا المذهب الذي توارثه الموجودون اليوم عن الحكم العثماني السابق. ولذلك فأنا أحببت أن أعرف أن تلك الأرض التي يرتفق بها واستوطنها قبيلة من القبائل، فهي صارت ملكا لهم بأن بنوا عليها، بأنهم حرثوها، بأنهم استنبطوا المياه منها إلى آخره، ولا هي أملاك دولة؟ فإذا كانت من القسم الأول فالجواب حينئذ إذا الدولة صادرت هذه الأرض ثم أعطت زيدا من الناس قسما منها فهذا يكون وصف، ولا يجوز حينئذ أن يقبل هذه العطية. وإن كانت من نوع الأرض يعني المواد فحينئذ معنى ذلك ليس لها مالك، فإذا الدولة أعطت فله أن يقبل ذلك. واضح الجواب؟ الجواب واضح، ولكن أريد توضيح أكثر. مثلا جرى العرف هناك أن مثلا أنا أتحدث عن صورة واقعية الآن في اليمن، مثلا هذه القبيلة لها هذا الحد الفلاني من الأرض، تتحكم تسمح لمن يسكنه، هي تستخدمه للمرعى فقط لا للسكنة، يعني إنما خي بدو منتقلين من أرض إلى أخرى. فهذه أرضهم إذا أتى موسم من مثلا المطر لا يعني ما يسكن أحد فيها ولا يرعى ماشيته إلا بإذنهم. فهنا أتت الدولة فوضعت أرض يعني يدها على جميع البلاد طبعا، ومن ضمنها هذه الأرض التي هي مسرح لأنعامهم، ويعني هم يملكون الإذن والمنع فيها. فأعطت الدولة من يريد السكن فيها أرضا أو من يريد أن يحييها مثل بالزراعة، فهنا هل تكون له يعني جائز له الأمر هذا، أم يشترط مثلا الإذن أو طلب الإذن من شيخ العشيرة أو مجمل العشيرة؟ هذه الصورة الحين الواقعية التي مثلا هذه يا أستاذ يجب أن نعرف يعني تعامل القبيلة هذه قبل الدولة كيف كانوا يتعاملون في هذه الأرض؟ هل هي فقط أرض زراعية؟ هي تصلح يعني ليس لا ما أريد أنا تصلح، أريد الواقع. الواقع لا تزرع، لم تزرع أرض هكذا موات نسميها موات. أيوة لكنها لقبيلة معروفة مشاع لهم لأفراد القبيلة بيكون بيجي. ماذا تفعل القبيلة بهذه الأرض الموات؟ لا شيء، لأن زمان كانوا يعني إذا منعتهم القبائل الأخرى من يسكن في أراضيهم يرجعوا إلى هذه الأرض التي هي لهم فيسكنوها، وإذا كان هناك مثلا نجت عن أتى عن غيث يمنعون الناس من الوقوع في هذه الأرض. يسكنونها بخيام ولا خيام. ببنيان؟ لا خيام يسكنون. خيام. طيب إذا ما سكنوها أين كانوا من قبل يسكنون؟ يسكنون يعني أما أراضي لهم أخرى مثلا أو مع قبائل ثانية تملك أراضي مثلهم. أيوة. لأن هناك يعني اتفاق بين مشايخ هذه القبائل أن من وصل يعني جلس في أرض فهي له، مثلا اتفقوا على نمط معين وشروط من سكن أرض كيف يمتلكها هكذا، فصارت لكل قبيلة حني ناحية معينة. وهذا عرف سائد يعني مستقر ولا يقع مطاحنات بينهم؟ هذا العرف مستقر عندهم من هذا الأرض يعني ما بيصير نزاع إنه هي أرضنا لا. ربما بعض مناطق صغيرة يعني أو محددة، أما الغالب لكل الأرض. والله إذا كان لابد من أن أقول بناء على ما سمعت ما قول بأنه وما رأي كمن سمع، حسب ما سمعت يبدو أن هذه الأرض مملوكة لهذه القبيلة، يعني كما لو أن رجلا وضع يده على أرض ما وليس لها مالك من قبل، هذه القبيلة وضعت يدها على هذه الأرض، طبعا كبيرة صغيرة هذا موضوع ثاني، فيبدو أنها مملوكة لهذه القبيلة على الأقل لرعي ماشيتها ودوابها. وثم ما ذكرت آنفا أنهم قد يلجؤون بخيامهم إليها في بعض المناسبات، فيبدو لي والله أعلم بناء على ما سمعت أنها أرض محيات من القبيلة، وبالتالي إذا الدولة أعطت قسما من هذه الأرض لشخص هذا كما وقع عندنا في سوريا وربما في بلاد أخرى مما سموه أيضا بغير اسمه الإصلاح الزراعي، والحقيقة كان إفسادا ما بعده إفساد، ولذلك صارت البلاد السورية التي كانت تصدر القمح والشعير إلى البلاد صارت هي تستورد بسبب هذا الإصلاح المزعوم. فكانوا يسيطرون على أراضي لبعض الأغنياء اللي بيسمون الملاكين ووزعوها لبعض الفلاحين قد يكونون فقراء لكن ما عندهم قدرة لاستصلاحها فعلا، ولذلك فكانت هناك مزارع يضرب بها المثل وحدائق فيها من كل فاكهة زوجان أصبحت خرابا يبابا. إذا كان هذه الأرض للقبيلة على هذا المعنى أنها محياة منهم فلا يجوز حين ذاك إذا الدولة وضعت يدها، اللهم إلا إذا أصلحت معهم الأمر يعني مبادلة أرض بأرض أو أعطتهم ثمن هذه الأرض وتقاسموا الثمن بينهم لمصلحة يريدون أن يحققوها فهذا شيء آخر، أما هذه مصادرة فقد وقع في سوريا ما هو أفظع من ذلك. الشيخ الأول ما حد يريد يستصلح هذه الأرض هل يلزمه مثلا إذا أراد أن يستأذن من القبيلة المالكة من مشايخها وكل فرد في القبيلة يستأذن يعني هو يعرف أنها مصادرة ومطلوبة؟ هذه بقى أيضا تحتاج إلى توضيح، هل يعني أنا أتصور أن هذا شيخ القبيلة كرئيس دولة فهو أمير قبيلة، فما أظن أنه كل فرد يتصرف في هذه الأرض التي ليست مملوكة لشخص حسب هواه وإنما على رأي الأمير، فإذا كان الأمر إذن هكذا فيرجع في ذلك إلى الأمير. ما يخص الرافضة الشيعة العراق هل يعتبرون رافضة من فرق المسلمين أم من الفرق الخارج عن الإسلام؟ خصوصا بعدما قرأناه في كتاب التشيع والتصحيح للدكتور موسى الموسوي اللي يتكلم عنه بتحريفهم للقرآن وما شابه ذلك من الأمور. أخي أنا لي جواب تفصيلي في هذه المسألة. لا يجوز تكفير الشيعة ولا أي طائفة من الطوائف الإسلامية الضالة المنحرفة عن الكتاب والسنة، لا يجوز إصدار حكم عام يشمل الكبير والصغير، يشمل العالم والجاهل، وإنما يعطى عليكم السلام ورحمة وبركاته، يعطى الحكم لكل فرد حسب واقعه هو. أنا شخصيا أفرق بين العالم الشيعي الذي يصرح بعقيدته التي هي الكفر بعينه، فهذا نقول بأنه كافر، كالذين يقولون مثلا بمصحف فاطمة رضي الله عنها، والذين يقولون كالخميني الذي أعلن أنه أئمة أهل البيت عند الله عز وجل بمنزلة دونها منزلة الملائكة والرسل والأنبياء إلى آخره. فهؤلاء من صدر منه شيء من هذه الكفريات فهو بلا شك كافر. أما الأفراد، اعتقادي أن كثير من أفراد الشيعة ما عندهم هذه العقائد اللي هي الكفر بعينه كما ذكرنا آنفا. هؤلاء لا نلحقهم بأسيادهم هؤلاء، وإنما إذا سمعنا منهم شيئا مما علمناه من أولئك ألحقناهم بهم، وإذا لا، لأنه شهادة لا إله إلا الله هذه يجب أن نحتفظ بقدرها، وكلنا يعلم قصة ذلك المشرك الذي أعلن إسلامه تحت ضربة السيف، ولما ظن الصحابي أنه ما قال إلا خوفا من القتل قتله، مع ذلك الرسول أنكر عليه كما تعلمون. سامحك الله، لو أنك قلت هذا بالنسبة لعامة المسلمين أهل السنة والجماعة زعموا. نقول في جواب عن سؤالك نعم يجب، لكن ما الذي يحرك هؤلاء وينبههم إلى أنه يجب عليهم؟ يعني المسلمون أهل السنة كما قلنا آنفا عايشين في غفلة، ما في من يذكرهم بأن يكونوا على الأقل كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية وحدها لو يدندنون حولها مع المسلمين يصير عند هؤلاء العامة من المسلمين تفتح، لكن طمس على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا قولنا في أهل سنتنا، فماذا نقول في الآخرين الذين هم ليسوا منا إلا في هذه الشهادة؟ نعم. إخوة شركس أصلنا من جنوب روسيا، وفي بعض الإخوة هنا من عندنا من نفس يعني أصلنا يدرس في الجامعة الأردنية شريعة، ومعلوم يعني الابتلاء في الجامعة الأردنية كقسم الشريعة بالذات العقيدة وغيرها من عقيدة أشعرية وغيرها، فيذهبون إلى هناك على سبيل الدعوة ويدعون الناس هناك على هذه العقيدة، ويعني يجعلون يعتقدون هذه العقيدة تماما. فيعني ماذا نفعل؟ يعني نحن لا نستطيع أن نذهب إلى هناك، وهم قد يكون عندهم بعض الإخوة اللي يبعثوهم إلى هناك ويمدون بالأمان، فيعني ما أدري ما نفعل نحن هناك للذين موجودين في بلادنا يعني في جنوب روسيا بالنسبة لمثل هؤلاء اللي يبعثوا إلى هناك ويدعون مثل هذه العقيدة الأشعرية. يعني نحن نعلم أكثر من أخ ذهب إلى هناك وغير إخوة اللي من أصلنا نحن يعني من الإخوة الأردنيين موجودين هنا درسوا هنا وذهبوا إلى هناك من أجل الدعوة، وهناك الدعوة مفتوحة كاملة يعني، وهم ما يوجد عندهم دين يعتقدون هذا الأمر، فما نفعل نحن إزاء هذا الأمر؟ افعل ما تستطيع، هذا سؤال محير. افعل ما تستطيع. هل تستطيع أن تفعل شيئا؟ يعني نترككم على هذا الأمر يذهب ويجعلوا هاي العقيدة في. ما أجبتني عن سؤالي. والله أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أفعل شيء، وقد يكون تسألني بالنسبة لمن؟ بالنسبة لك؟ لا يعني بالنسبة إحنا كإخوة سلفيين موجودين يعني، وممن نتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة. أنت منهم، هل تستطيع أن تفعل شيئا؟ يعني على الأقل ما أنا بالنسبة لي ما أستطيع أن أفعل شيء، لكن الإخوة الآخرين يعني ما يكون موقفنا تجاه هذا الأمر؟ أنت تفعل بما تجيب، بما يجب يعني عليك. نذهب إلى هناك وندعوهم لهذا الأمر؟ إذا كان تستطيع هذا هو الواجب، هذا أمر واضح. يعني فقط نذهب إلى هناك وندعوهم لعقيدة أهل السنة والجماعة ولا نترك هؤلاء. هو هذا، لكن بقى القضية داخلة في قوله تقبها ما استطعته، فإذا كنت مستطيعا ولم تفعل فأنت آثم، وهكذا كل الذين يستطيعون ولا يفعلون. أنا بلغني خبر مزعج جدا، من يومين ثلاثة اتصل بنا صهر لنا في الإمارات، يقول أن أحدهم ذهب إلى ألبانيا. لابد سمعتم يعني من أخبار العامة من الوضع من حيث يعني الساقة والفقر في ألبانيا رهيب جدا. نعم من شدة الفقر بدأوا الطليان يبعثوا هناك شركات للعمل، وما بيقبلوا العامل الألباني المسلم إلا يعلق الصليب على رقبته، وهني بهالشيوعية يخسروا الدنيا والآخرة. يعني ما بقى في عنده شيء اسمه دين، حرام حلال، كما نشاهد حتى في البلاد العربية، همهم دنياهم، أكلهم وشربهم ومالهم، فما بالك في هذيك البلاد يعني ما بقى يمكن عندهم معالم يذكرهم ويصحهم ويعلمهم. فغرضي كمان بلاد ألبانيا بحاجة إلى دعاة يذهبون إليها ويفهمون دينهم وإسلامهم. لا فأعطى لرجل عجوز ورقة أو عبارة عن أوراق مجموعة بعضها مع بعض وملفوفة في خرقة أو شيء على جعل من القرآن. لا مش جعل من القرآن، أعطاه وموضوع فيها صورة، فالرجل بقيت معه على أنه معتقد أن هذه الصورة هي صورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبقيت معه حتى أنا ذهبت إلى هناك يعني قبل حوالي سنتين، فرجعنا هذه الصورة وهي عبارة عن صورة أحد يعني الرجال ما أدري من هو، فاعتقد هذا الرجل أنها هي، ويخبر جميع الموجودين عنده من الكبار والصغار والنساء أن هذه صورة هي صورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبقيت عنده حتى أن مزعناها يعني، وقلنا هذا الأمر بلا شك يعني ما يجوز، فكثير من هذه الأمور يعني تحصل عنده. مش دام في غربة شديدة جدا. نعم شعرت لأنه رحت يوسف الإسلام. الآن كأنه الإجابة اختلفت. لا ما اختلفت. شوكت. ليش اختلفت؟ إنه لا ينبغ لك أن تذهب. أنا ما بعرف الرجل. أما إلك بعرفه. يعني. يعني أنت محتاط لكن تبغى تستطيع. ها. نعم. هنا. تفضل. كيف؟ لينتسب إلى آل البيت. ما في عليه صلاة. إيه نعم. طيب فرضاً إنه أنا منتسب إلى آل البيت. وجاني أحد الأشخاص وأعطاني حاجة معينة. هو ما قال لي هدية أو صدقة، لكن أنا حسيت لأن مثلاً كوني حالتي ضعيفة أو متوسطة، حسيت إنه هو الرجل هذا تصدق عليه بهذا الشيء، لكن هو ما قالها. فأأخذ منه هذه الحاجة أم لا؟ إذا كان حسك عمري لا تأخذ، مفهوم الجواب؟ والله فصل شيخنا. تعرف أنت أن عمر الخطاب كان له آراء ينزل القرآن وفق رأيه. هذا هو. بعدين كان له ولد هو من أتقى الصحابة عبد الله بن عمر، وكان له زوجة هو يحبها ووالده يكرهها، فأمره بطلاقها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أبي يأمرني بأن أطلق زوجتي. فقال له: أطع أباك. وأنا كثيرا ما أسأل من شاب متزوج وماشي حاله ومبسوط مع زوجته، لكن أبوه أو أمه مو مبسوطين بأمره أن يطلقها، شو ساوي؟ أنا محتار بين أبي وبين زوجتي، بين أمي وبين زوجتي، طلقها ولا ما طلقها؟ أنا بقوله ما بقدر إلك طلق أو لا تطلق، لكن أقول لك إذا كان أبوك مثل عمر طلق. عرفت بقى؟ غيره؟ نعم. خلاص أفلسته، هاي ساعة 8:30 هون سكرنا الباب. بس نسأل عن حكم الشرب واقفا يا شيخ. شرب واقفا؟ نعم. وما حكمه؟ إذا كان لعذر جاز وإلا فلا. طب هناك حديث مروي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن الإمام النسائي يقول بأن الإمام علي أباه دعاه يعني بوضوء، وأخيرا بعد الوضوء شرب ما بقى وكان واقفا، وقال: إني رأيت أباك فعل هكذا، يعني المقصود منه جده النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم بذلك؟ وما وجه التعارض يعني بين هذا الحديث ورأي سبق جوابه؟ أيوة. وهو لا يجوز إلا لعذر، إلا لعذر. والأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما فيها يعني عدة أحاديث صحيحة، في بعضها ليس فيها بيان لماذا شرب قائما، في بعضها فيها بيان شرب قائما من قربة معلقة فحل وكاءها وشرب بالماء. قربة تبقى بيعلقوها البدو يومئذ، بيعلقوها في مشجب عشان ايش؟ يبرد. هذا ليس من السهل تنزيلها، فحل وكاءها وشربه قائم. كذلك شرب من زمزم قائما لشدة الزحام، وحينئذ الأحاديث هذه التي فيها بيان السبب فلا يؤخذ منها جواز الشرب قائما بدون سبب، والأحاديث الأخرى التي ليس فيها بيان سبب تحمل على أحد شيئين، إما أن تكون كمثيلاتها لسبب ما بلغنا، أو أن يكون ذلك قبل أن ينهى الرسول عليه السلام عن الشرب قائما. والأحاديث النهي عن الشرب قائما كثيرة، ومن الأصول قواعد العلمية الأصولية أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وجب التوفيق قبل كل شيء بين القول والفعل، فإذا ما أمكن التوفيق بوجه من وجوه التوفيق حينئذ قدم القول على الفعل، لأن القول شريعة عامة للناس، والفعل يحتمل يكون لعذر، يحتمل أن يكون خصوصية له، يحتمل أن يكون قبل النهي. والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، ويبقى أحاديث عليه السلام الناهية عن الشرب قائما محكمة لا ناسخ لها. وقبل أن أترك الكلام في هذه المسألة، أريد أن ألفت نظرك أنت، أنك قلت الإمام علي، هذا تعبير شيعي، وكان الأرض آنفا مذكورة فيها الشيعة، فما أظن أن هذه العدوى صارت إليك من مجرد الذكر. لكن هذه يعني لغوة موجودة عن كثير من أهل السنة، إما أن يقولوا الإمام علي أو يقولوا علي كرم الله وجهه، ما واحد منهم يقول الإمام أبو بكر، ولا واحد منهم يقول الإمام عمر، ولا واحد منهم يقول الإمام عثمان، بس الإمام علي. ليه؟ لأن الشيعة غلبتنا في اصطلاعهم، ونسينا نحن أن هؤلاء أئمة أربعة لا نفرق بين أحد منهم. نعم. نعم. مثل هذا المسلم. لا بلى ليش لا؟ بلى. يعني قال إمام مسلم في مختصر مسلم مثل هذا المسلم. لا مش منذري. أحد الرواة. طيب يا شيخ. كذلك كرم الله وجهه، ما عمري سمعت حدا بيقول أبو بكر الصديق كرم الله وجهه. عمر سمعته شيء ولا أنا غلطان؟ هذا لغوة شيعية هذه. ولذلك نحن يجب ألا نغمز من قناة أحد الأصحاب في سبيل الرفع من شأن صاحب آخر. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. طيب هناك شيخ نعم مثله مثله. طيب شيخ هناك سؤال آخر لو سمحت. في رجل شاب يعني أخ ملتزم من أهل السنة والجماعة، يعني متزوج ولكن معه أخاه شاب يعني فتى في 15 من عمره، هل يجلس معه ومع أهل بيته أو زوجته ويأكلون ويشربون جميعا مع بعض يعني؟ إذا كانت أهل بيته زوجته ملتزمة متحجبة، فإذا جلست مع زوجها وسلفها وتحافظ على أدبها فهذا لابد منه، هو أمر جائز أولا شرعا، ولا بد منه بالنسبة للعائلة، لأنه في كثير من الأحيان السلف ليس له مأوى إلا بيت أخيه، فهو بده يعيش طبعا مع أخيه، والتالي بده يخالط أهل البيت، فهذه المخالطة لا بأس فيها في الحدود هذه إذا كانت المرأة تجلس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.